والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع المناسخات: المسألة السادسة، كيفية عمل المناسخات إذا تعددت البطون. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة، يعني بعد المسائل الخمس المتقدمة التي بيّن فيها أحوال المسائل المناسخات، مسائل المناسخات. والمناسخات هي أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد أو أكثر، هذه مسائل المناسخات، يعني تعدد الأموات وتعدد الورثة في التركة الواحدة. تركة الأول ورثه ورثته، ثم مات من ورثته من ورثه آخرون. وأحوال المناسخات ثلاث، وهي سهلة بحمد الله لمن وفقه الله. انتبه للطريقة وانتبه لها تميزها بسهولة. الحالة الأولى تسمى اختصار المسائل، الحالة الثانية تسمى اختصار الجامعات، الحالة الثالثة ما فيها اختصار، لا مسائل ولا جامعات، وإليك بيانها. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول. هلك هالك عن عشرة بنين مثلا، هذا الميت الأول الأب عن عشرة بنين، مات الثاني، مات أحد الأبناء عن تسعة إخوة، مات الذي يليه عن ثمانية إخوة، مات الذي يليه عن سبعة إخوة، مات واحدا بعد واحد، والتركة ما قسمت إلى الآن، تركة الأول. حينما عزمنا على القسمة إن كم بقي؟ ترى ما بقي إلا ثلاثة، نقول تقسم التركة بين ثلاثة، ولا نجعل مسألة الميت الأول والمسألة الميت الثاني ومسألة الميت الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، ما له لزوم. نقسم التركة في من بقي، لأن ورثة الميت الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس هم بقية ورثة الميت الأول، ميراثهم من الثاني ومن بعده مثل ميراثهم من الأول، سواء سواء. وهذه تسمى اختصار المسائل، بدل ما نجعل ست سبع ثمان تسع مسائل نجعلها مسألة واحدة، نقسم التركة بين من بقي أنا ونصيبهم. أبوهم مات عن عشرة، ماتوا واحدا بعد الآخر، وهم والبقية هم ورثة الميت الأول، ما زادوا ولا تغيروا، كلهم مالوا ورثة غير إخوانهم. هذا يسمى اختصار المسائل. الحالة الثانية من حالات المناسخة أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون من غيره. ورثة الميت الأول معلومون، مات من ورثة الميت الأول واحد ورثته غير هؤلاء، مات ثاني ورثته غير هؤلاء، مات ثالث ورثته غير هؤلاء. مثالنا السابق، أب مات عن عشرة أبناء، مات الابن الأول عن زوجة وابنين، مات الابن الثاني عن زوجة وثلاثة بنين، مات الابن الثالث عن كذا، مات الرابع عن كذا، مات الخامس عن كذا. ورثت كل ميت لا يرثون من غيره، لأن هؤلاء الأولاد ما يرثون من أعمامهم ولا يرثون من جدهم، كل أبناء رجل يرثونه فقط. هذه الحالة الثانية، يعني مباينة للحالة الأولى تماما. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول. الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والعاشر كلهم لا يرث واحد من آخر، لا يرث ورثة هؤلاء من الذي قبله ولا من الذي بعده، كل ورثة ميت مختصون به. وهذه تسمى اختصار الجامعات، نجعل له جامعة واحدة. الميت الأول نصحح مسألته، ثم نصحح مسألة الميت الثاني، ثم نصحح مسألة الميت الثالث، ثم نصحح مسألة الميت الرابع، وهكذا ما بلغوا، ثم نستخرج لها جامعة واحدة على الطريقة السابقة في النظر بين السهام والرؤوس وبين المسائل بعضها مع بعض، كأنها مسألة واحدة تعددت الأنصبة والرؤوس، نختصرها بجامعة واحدة. الحالة الثالثة أن تكون غير الأولى والثانية، أي حالة تعلم غير الأولى والثانية هذه حكمها مستقل. إن كان ورثة الميت الثاني ومن بعدهم بقية ورثة الميت الأول هذه الحالة الأولى، إن كان ورثة كل ميت لا يرثون من غيره هذه الحالة الثانية، إن كانوا مختلطين، هل المرأة هذه ترث من الأول بصفتها زوجة، ترث من الثاني بصفتها أم، ترث من الثالث بصفتها جدة، وهكذا الميت الثاني له ورثة، منهم من يرث من الأول ومنهم من لا يرث من الأول، يعني مخالفة للثنتين. إذن هذه هي التي نحن بصددها، وقد صححنا منها مسائل وجعلنا منها أمثلة، وهي ما إذا كان الميت بعد الأول واحد هو ما تقدم، ولا نحتاج إلا إلى جامعة واحدة لأنه ميتين فقط. فإن كان الأموات أكثر من واحد بعد الأول فلا بد أن نستخرج للأول والثاني جامعة، ثم نستخرج للاثنين مع الثالث جامعة أخرى، ثم نستخرج للثلاثة مع الرابع جامعة ثالثة، وهكذا حتى قد تصل الجامعات إلى عشر. نصحح الأولى ثم نكملها ونستخرج لها جامعة مع الثانية، ثم ننظر بين المسألتين والمسألة الثالثة في حالة أخرى نستخرج لها جامعة ثانية، وهكذا. هذه التي نحن بصددها الآن، إذا تعددت البطون ما هم من المسائل المناسخات من الحالة الثالثة، إذا تعددت البطون من الحالة الثالثة، الحالة الأولى مستقلة، الحالة الثانية مستقلة، الحالة الثالثة هي الذي كثيرة التشعب، يبي حد ذاتها أن يكون ورثها مختلفين مختلطين، يرث من هذه ولا يرث من هذه، يرث هذه من هذه بصفة ويرث من هذه بصفة، وقد ترث المرأة مثلا من 7 أو 8 كلهم أزواج، ترث هذه المرأة من هذا بصفة زوجها، ثم ترث من أخيه بصفة زوجها، ثم ترث من أخيه بصفة زوجها، ثم تموتهم كلهم، كما قالت إحدى بنات السلف الصالح رحمة الله عليهم، قالت أستحيي من أسماء بنت عميس، أولادها الثلاثة كلهم ماتوا في فراشهم، أولادها الثلاثة، أولادها الثلاثة، أولادها أولاد جعفر ماتوا في فراشها، والثالثة والرابعة ماتت عنده، أماتها هو، لكن تقول لما خطبها قالت أستحيي من أسماء بنت عميس رضي الله عنها، مات أولادها كلهم عندي وقصهم قصص ما يصلح. الأخير عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وحماه ماتت عنده، ماتت عنده، وإلا أخذت أولاد جعفر جميع وغيرهم رضي الله عنها، وخالتها في هذا أسماء بنت أميس أم أزواجها. فيجوز أن ترث المرأة من 6 أو 7 في المناسخات كلهم أزواجها، يكون تزوجها الابن الأكبر ثم مات عنها، ثم تزوجها أخوه ثم مات عنها، ثم تزوجها أخوه ثم مات عنها، ثم تزوجها أخوه ومات عنها. وامرأة أخرى يقال لها زوجة الشهداء، من أراد الشهادة يتزوج فلانة، لا تزوجها رجل يرزقه الله الشهادة. أولهم عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم، لما خطب كم راح الشهادة، خطبها علي رضي الله عنه، قالت أنت بقية السلف الصالح، ما ودي أنك تزوجني أخاف تموت، لأن من تزوجني مات، رأفة بك ولا ما أمانع فيك، ما أمانع فلعلي، لكنها قالت أنا أمت حسوة منك على الموت، ما ودي تموت. مسائل هذه مسائل المناسخات فيها شيء من الترويح والتنشيط. ثلاثة إخوة أربعة إخوة كلهم كرثهم هذه المرأة بقصهم قصص الكبير هم الصغير هم الوسط وهكذا. وهكذا ينبغي للمرأة ما تعتذر. يعني بعض النساء إذا مات زوجها صلبت ما تزوج أبدا، وهذا ما حسن، وخاصة إن كان بها بقية أولاد مزرعة عطل وعنزل. نساءكم حرث لكم، النساء حرث، فتزوج مثل أسماء بنت عميس رضي الله عنها، لها أولاد من جعفر بن أبي طالب، ولها أولاد من أبي بكر الصديق، ولها أولاد من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رضي الله عن الجميع. ثلاثة كلهم من خيار الناس أو خيار الناس رضي الله عنهم، تعاقبوا عليها وأنجبت لهم. ودخل علي رضي الله عنه ومحمد بن أبي بكر وأولاد جعفر ثلاثة يتنازعون، كل واحد يقول أبي أفضل من أبيك، وكلهم أفاضل رضي الله عنهم. وإلى كلامهم هذا بإذن علي رضي الله عنه هو الزوج الثالث، وقال يا أسماء تعالي احكم بين أولادك، أنت اللي تدرين، هذا ولد محمد ولد أبو بكر يقول أبوي أفضل من أبوكم، وولد جعفر يقول أبونا أفضل من أبيك، وكلهم أخوة أخوة من الأم. قال تعالى يا أسماء احكم بين أولادك، فجاءت رضي الله عنها وقالت اسكتوا، ما رأيتك أهلا كأبيك يا محمد بن أبي بكر، وما رأيت شابا كأبيكم يا أولاد جعفر، هذا الكهل وهذا الشاب. فقال رضي الله عنه علي ماذا لقيت لنا يا أسماء؟ راح والكهول والشبان كلهم، ماذا لقيت لنا؟ قالت يكفيك أن تكون مع الثلاثة، واحد من الثلاثة أو أقل الثلاثة كما قالت، يكفيك هذا لا تعرفهم أنت خيار ما تصل إليهم، هذا جعفر أخوك الكبير وذو الجناحين في الجنة رضي الله عنه، وهذا أبو بكر ما يحتاج تعرفه أفضل الأمة على الإطلاق، فيكفيك أن تكون أقل ثلاثة رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فالصحابيات والنساء نساء السلف إذا مات زوجها تتزوج ما في مانع، فيجوز أن تكون الزوجة المرأة ولدت من أربعة خمسة، بعضهم أزواج وبعضهم تكون أم وبعضهم تكون جدة وهكذا. هذه ما هي طريقتها إذا تعددت البطون؟ اسمعها بارك الله فيك وليست بصعبة والحمد لله. أولا نعمل مسألة الميت الأول ونقسمها ونصححها ونكملها، ثم نعمل مسألة الميت الثاني ونصححها ونكملها إن احتاجت إلى تصحيح، ثم ننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومسألته، فلا يخلو مثل ما تقدم، هذا موجود جديد إلى الآن، فلا يخلو إن انقسمت سهامه على مسألته صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وكانت الجامعة هي المسألة الأولى. ما انقسمت سهامه على مسألته توافق، أخذنا وفق المسألة الثانية وضربناه في كامل المسألة الأولى، والناتج هو الجامعة. ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه في وفق سهام مورثه، وانتهينا وخرجنا الجامعة. قسمنا وخرجنا الجامعة، نظرنا في الميت الأول الثالث من جديد مثل ما نظرنا في سهام الميت الثاني من مسألة الميت الأول، نظرنا في سهام الميت الثالث ومسألته، فلا يخلو من الأمور السابقة أن تنقسم أو توافق أو تباين، فإن انقسمت صارت جامعة الثانية الجامعة الأولى هي الجامعة الثانية، وقسمنا وأعطينا كل واحد نصيبه. لم تنقسم توافق أخذنا وفق المسألة الجامعة الثانية وفقها وضربناها في أخذنا وفق المسألة الثالثة الأخيرة التي كوناها وضربناها وفقها ضربناها بالجامعة، والناتج يكون هو الجامعة الثانية. ثم نقسم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية الجامعة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه، واخرجناها هكذا. وان كانت مباينه عملناها مباينه، ضربنا كامل. المساله الثالثه في الجامعه الاولى بكاملها، يعني نجعل كل ميت مع الذي بعد في الجامعه، ثم مات ثالث نجعل له جامعه ثانيه، مات رابع نجعل له جامعه ثالثه، مات خامس نجعل له جامعه رابعه، وهكذا. يعني الميت الاول والثاني في جامعه، ثم كلما تعددوا في الاموات جعلنا جامعه جديده. والمسألة واضح، ووضحها المؤلف رحمه الله، ووضح أمثلتها، فتأملها تصل إلى النتيجة بإذن الله. نعم اقرأ. إذا مات بعد الميت الثاني ميت. المسألة السادسة كيفية عمل المناسخات إذا تعددت البطون. هذا في الحالة الثالثة من حالات المناسخات إذا تعددت البطون، ولا إذا كان ميت بعد ميت واحد مثل ما تقدم. نعم. إذا مات بعد الميت الثاني ميت ثالث فأكثر قبل قسمة تركة الميت الأول، ولم تتحقق شروط الحالة الأولى ولا الثانية من أحوال المناسخة. إذا تحققت شروط الحالة الأولى أو الحالة الثانية من الحالات المناسخة ما نجيبها هنا، ما نجيبها للحالة الثالثة، لأن الحالة الثالثة هي أطولها وتطول علينا. وكل ميت مع الذي قبله في الجامعة، وكل ميت مع الذي قبله في الجامعة، وهكذا كما سبق. وخلف الميت الثالث ولم تتحقق شروط الحالة الأولى ولا الثانية من أحوال المناسخات كما سبق. وخلف الميت الثالث ورثة هم ورثة من قبله مع اختلاف الإرث، أو بعض ورثة من قبله، أو غير ورثة من قبله في حال الاختلاف. وخلف الميت الثالث ورثة هم ورثة من قبله مع اختلاف الإرث، هم ورثة من قبله. خلف الميت الثاني أم هي زوجة بالنسبة للميت الذي قبله، ثم جاءت وصارت جدة بالنسبة للميت الذي الحالي، وهكذا تتنقل، تكون زوجة ثم تكون أم ثم تكون جدة، وهكذا. ثم قد ترجع أم وقد ترجع جدة، وهكذا. وخلف الميت الثالث ورثة هم ورثة من قبله مع اختلاف الإرث، أو بعض ورثة من قبله، أو غير ورثة من قبله، أو هم ورثة من قبله مع غيرهم. يعني هذا في حال الاختلاف، أي صورة من صور الاختلاف، إذا لم تكن من حالات الحال الأولى ولا من حالات المناسخات الثانية الحال الثانية، وتعدد الأموات. أما إذا لم يتعددوا فالمسألة أسهل، لكن إذا تعدد الأموات كيف الحل؟ نعم. أو بعض ورثة من قبله مع غيرهم. فطريقة العمل أن تجعل جامعة مسألة الميت الأول والثاني كمسألة الأولى مع الجامعة، لأن الطريقة العمل الأول معلوم. وطريقة العمل أن تجعل جامعة مسألة الميت الأول والثاني كالمسألة الأولى، يعني تجعلها كأنها مسألة الأولى. نعم. فطريقة العمل أن تجعل جامعة مسألة الميت الأول والثاني كالمسألة الأولى بالنسبة للميت الأول والثاني لهم جامعة، فتجعل جامعتهم كأنها مسألة الميت الأول. نعم. بالنسبة للميت الثالث، ومسألة الميت الثالث كالمسألة الثانية بالنسبة لتلك الجامعة، وتعمل كما مضى، فتنظر بين سهام الميت الثالث من تلك الجامعة وبين مسألته بما سبق في حالة انقسام أو توافق أو تباين بين سهامه من الجامعة ومسألته، ثم تحصل جامعة أخرى جامعة أخرى غير الجامعات الأولى. نعم. ثم تحصل جامعة أخرى، وإن كان معك ميت الرابع فاجعل جامعة الثلاثة. يعني كلما تعدد الأموات تكون الجامعات أقل من عدد الأموات بواحد. الميتان الاثنان لهم جامعة واحدة، ثلاثة أموات لهم جامعتان، أربعة أموات لهم ثلاث جامعات، خمسة أموات لهم أربع جامعات، لأن الأول والثاني في جامعة، ثم كلما تعدد الأموات بعد هذا تكون جامعة مستقلة. نعم. وإن كان معك ميت الرابع فاجعل جامعة الثلاثة بمنزلة المسألة الأولى ومسألة الميت الرابع بمنزلة المسألة الثانية، واعمل كذلك في خامس وسادس إلى آخره. نعم. توضيح ذلك بالمثال. يوضح هذا بالمثال والجدول أمامك. نعم. مات رجل عن أبوين وابنتين، وقبل القسمة ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة، ثم ماتت الأم عن أخت شقيقة ومن في المسألة. ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة، من اللي في المسألة؟ اللي في المسألة الأولى زوجة، صارت في المسألة الثانية أم. المسألة الأولى فيها أخت شقيقة، صارت بنت. في المسألة الأولى بنت، في المسألة الثانية صارت أخت شقيقة، وهكذا. نعم. ثم ماتت الأم عن أخت شقيقة ومن في المسألة. في المسألة الأولى أم، وفي المسألة الثانية جدة، وهكذا. فمسألة الميت الأول من ستة، للأب السدس واحد، وللأم السدس واحد، وللبنتين الثلثان أربعة، لكل واحدة اثنان. صحح المسألة الأولى، عمن عن أب وأم وبنت وبنت، بنتين وأب وأم. المسألة من كم؟ من ستة، للأب السدس واحد، وللأم السدس واحد، والباقي أربعة، للبنات بنتين الثلثان أربعة، لكل واحدة اثنين. صحت هذه المسألة الأولى من ستة. نعم. ومسألة الميت الثاني أصلها من ستة، ثم ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة، يقول لك وأنت تميزهم. هو يقول لك ماتت عمن في المسألة، وأنت عليك التمييز. في المسألة أب، في المسألة أب وأم وبنت وبنت. ماتت البنت وإحداهما عمن الأب الأول، وصار صار جد، لأن هذه بنت ابنه. فوجد الأم في المسألة الأولى ماذا صارت؟ جدة. البنت في المسألة الأولى ماذا صارت؟ شقيقة، أخت شقيقة. فأنت عليك تمييزهم، تعرفهم. يقول ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة. من هم الذين في المسألة؟ أب أبيها، هو جدها أصبح. أم أبيها صارت جدة. بنت أبيها صارت أختها الشقيقة. نعم. ومسألة الميت الثاني أصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر، للجدة منها ثلاثة، وللجد عشرة، وللأخت خمسة. اختصرها بدل ما يقول من ستة ويقسم ثم يحولها إلى ثمانية عشر، أتى بها من أول مرة على ثمانية عشر، لأن فيها ثلث سدس وثلث باقي. مثلا عندك جدة لها سدس، وعندك جد وأخت شقيقة بينهم مقاسمة، يتقاسمون. لو قلت من ستة مثلا، هي الأصل أنها من ستة، للجدة السدس واحد، والجد والأخت الشقيقة لهم الباقي. الباقي كم من الستة؟ خمسة. رؤوس الجد والأخت الشقيقة كم؟ ثلاثة. تضربها للستة تصح من ثمانية عشر، تعطيهم للجدة واحد في ثلاثة بثلاثة، وللجد والأخت الشقيقة خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، تعطي الجد عشرة بصفته الرأسين، وتعطي الأخت الشقيقة خمسة عن رأس واحد. نعم. وبين سهام الميت الثاني ومسألته موافقة بالنصف، فنضرب كل الأولى ستة في وفق الثانية، ثم نصحح مسألة الميت الثاني مع الميت الأول. جامعتها كم؟ أربعة وخمسون. أربعة وخمسون. نظرنا عن نظر، وصار للأب والجد في المسألة الأولى تسعة عشر، وللأم والجدة اثنى عشر، وللبنت البنت الأخت ثلاثة وعشرين. ثم ماتت من هي؟ الأم في الأولى، والجدة في الثانية. ماتت عن من؟ عن الأب في الأولى، أصبح زوج الأم هذه، والبنت بنت ابن، ووجد مع بنت الابن أخت شقيقة ما ورثت مع الأولين، جدة. فمسألة الأم هذه التي ماتت زوج وبنت ابن وأخت شقيقة، مسألتها من أربعة: زوج له الربع واحد، وبنت الابن لها النصف اثنين، والاخت الشقيق على الباقي، والاخوات ان تكن بناته فهن معهن معصبات لهن لها واحد تعصيبا. نظرنا بين سهام البنت الجده هذه الام، كم سهامها من المساله الجامعه الاولى؟ 12، ومسالتها من كم؟ من 4، 12 منقسمه على 4 تنقسم ويكون جميع سهمها 3، فنجعل الجامعة الأولى هي نفس الجامعة الثانية، لأن مسألة سهام الميت الثالث منقسمة على مسألته وناتج القسمة 3. نعم. فأعطيناهم وقلنا للزوج 1 في 3 3 أضفها مع 19 السابقة سلوى 22، ولبنت الابن 2 في 3 6 أضفها إلى 23 أصبح لها 29، والأخت الشقيقة ما لها إلا من المسألة الأخيرة 1 في 3 3 اجمع ما تحت الجامعة الثانية تجده 22 و29 و3 يساوي 54. اقرأ. فنضرب كل الأولى 6 في وسط الثانية 9 يحصل 54، وهي الجامعة لمسألتين للأب من الأعلى. على هذا يكون الدرس القادم إن شاء الله توضيح ذلك بالمثال عشان تستنكرونه وتقرؤونه وتطبقونه عليه، ولا بأس أن تجعل فوق 54 الجامعة رقم 1، وتجعل فوق 54 الأخيرة الجامعة رقم 2. تأملوها بارك الله فيكم وكرروها حتى تظهر لكم إن شاء الله.